الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على. إذا كان هناك لفظ عام في الكتاب والسنة وكان السبب لورود ذلك اللفظ العام هو حادثة خاصة، فإننا نحمل اللفظ على عمومه. مثال ذلك في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. الذين من ألفاظ العموم، وردت في حادثة خاصة، حادثة ثابت بن قيس بن شماس، فنقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وهنا السبب شخصي متعلق بشخص واحد، فنقول العبرة بعموم اللفظ باتفاق أهل العلم. أما إذا كان السبب نوعيا، وردنا لفظ عام وسببه خاص خصوص نوعي ليس خاصا شخصيا، فنقول حينئذ العبرة بعموم اللفظ على الصحيح، ولا يخص بخصوص السبب. وقد قال المؤلف بأن الشافعي يرى أن اللفظ العموم يخص بسببه الخاص، وفي هذه النسبة إلى مذهب الإمام الشافعي نظر، بل الصواب أن الإمام الشافعي يرى أن العام يجرى على عمومه ولا يخصص بسبب وروده على سبب خاص. هكذا إذا كان هناك لفظ عام من ألفاظ الشريعة فلا يجوز أن نخصصه بأعراف وعوائد الناس الذين يكونون بعد عهد النبوة باتفاق أهل العلم، لأن العبرة بعموم لفظ الشارع، وكل عرف يخالف عموم الشارع فهو عرف باطل لا يصح أن يبنى عليه حكم. لكن لو كان العرف والعامة ولكن لو كان العرف والعادة متعلقة بزمن النبوة، فحينئذ الصواب أننا نخصص العموم بالعادة والعرف الموجود في زمن النبوة. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا بالدفي. فهنا هذا اللفظ عام يشمل النساء والرجال، لكن في زمن النبوة كان أن لا يضرب الدف إلا النساء خاصة، فحينئذ قلنا هذا الحديث مخصوص بأعراف الناس في زمن النبوة، أن الأعراس لا يضرب فيها بالدف إلا عند النساء ولا يحل ذلك عند الرجال. هكذا لو كان هناك لفظ عام وكان الراوي لذلك اللفظ العام قد خصص هذا اللفظ العام بقوله، فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ وليس بمخالفة الراوي. هكذا أيضا لو وردنا خاص ثم عطف عليه عام، فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ، يبقى اللفظ على عمومه. مثال ذلك في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة عام عطف عليه خاص وهو فاكهة ورمان، فنقول ذكر الرمان للتأكيد عليه وليس من باب تخصيص قوله فاكهة. وهكذا أيضا لو ذكر الخاص أولا ثم ذكر العام بعده، فحينئذ نقول العبرة يبقى العموم على عمومه. مثال ذلك في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هنا عطف خاص على عام، قد يكون هناك بالعكس عطف عام من على خاص، فيبقى اللفظ العام على عمومه. من المسائل التي ذكرها المؤلف هنا مسألة أقل الجمع. اختلف الأصوليون في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ ويترتب على ذلك أن الجمع المنكر هل يحمل على اثنين أو ثلاثة؟ مثال ذلك لو قال له علي ريالات أو دينارات، فحينئذ هنا جمع منكر، فإذا لم يفسره حملناه على أقل مدلوله، وأقل المدلول إن كان أقل الجمع اثنين حملنا الجمع المنكر على اثنين، وإن كان أقل الجمع ثلاثة حملنا هذا اللفظ على الثلاثة. وقد ذكر المؤلف أن مذهب مالك حمله على اثنين، ومذهب الجمهور حمله على ثلاثة. إذا جاءنا خطاب عام فالأصل أنه يشمل المماليك كما يشمل الأحرار إلا ما ورد فيه دليل، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الأظهر أن هذا اللفظ كما يشمل الأحرار يشمل المماليك، فتجب الصلاة الجمعة عليهم. قال: ويندرج النساء في خطاب الرجال. إذا جاءنا لفظ عام فالأصل شموله للجميع ذكورا وإناثا، ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا يشمل الرجال والنساء بالاتفاق. في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا على الصحيح كما يشمل الرجال يشمل النساء إلا ما خصه دليل. وهكذا أيضا في ضمائر الجمع المذكر كما في قوله: وأقيموا الصلاة، فإنه كما يشمل الرجال يشمل النساء. يمكن أن يرد التخصيص على اللفظ العام بحيث لا يبقى إلا واحد من أفراده، وبعض أهل العلم قال لا يصح أن يخص العموم إلا إلى أقل الجمع، سواء قلنا بأن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. إذا وردنا لفظ عام تم تخصيصه بعدد من المخصصات فالأصل أن ذلك اللفظ العام يبقى حجة فيما عدا ما خصص منه. مثال ذلك في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خصت هذه الآية بغير المدخول بها في قوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وخصت الآية في الحامل لقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخصت الآية في الكبيرات وفي الصغيرات اللاتي لم يحضن بأن عدتهن ثلاثة أشهر. فيبقى اللفظ العام وهو قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حجة فيما عدا ما تم تخصيصه. أيضا من المسائل أنه إذا كان هناك استثناء أو شرط جاء بعد جمل متعاطفة فإنه لا يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة فقط، ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات المؤمنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهنا إلا الذين تابوا هل تعود إلى الجملة الأخيرة في قوله وأولئك هم الفاسقون كما قال الحنفية، أو تعود إلى الجملة التي قبلها في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة كما قال الجمهور؟ الصواب أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل ولا يختص بالجملة الأخيرة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك قال الجمهور: تقبل شهادة القاذف إذا تاب، وقال الحنفية: لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب بعد ذلك. قسم المؤلف الألفاظ إلى 4 أقسام. القسم الأول عام باق على عمومه ويراد به العموم، فحينئذ نحكم بأن ذلك العام باق على عمومه. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين من ألفاظ العموم وهو باق على عمومه. والنوع الثاني لفظ خاص بقي على إرادة الخصوص منه، ومن أمثلة ذلك مثلا الخطاب المتوجه إلى أشخاص وإلى أعيان. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي. فالذهب والحرير هذان لفظان خاصان بقيا على خصوصهما. ويلاحظ أن اللفظ قد يكون خاصا إذا نظرت إلى ما هو أعلى منه، ويكون عاما إذا نظرت إلى ما هو أقل منه. فالذهب بالنسبة لبقية المعادن خاص، والذهب بالنسبة لأنواع الذهب وأجزاء الذهب من ألفاظ العموم. النوع الثالث عام لا يراد به العموم وإنما يراد به الخصوص. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهنا لفظة الناس لفظة عامة، لكنه لا يراد بها عموم الناس، وإنما أريد بقوله الذين قال لهم الناس، مراد هنا واحد أو اثنان من المنافقين. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني بعض قريش. فهنا لفظ عام أريد به الخصوص. وهناك عام مخصوص، يعني أنه باق على عمومه لكنه قد أخرجت بعض أفراده من حكمه. ومن أمثلة ذلك قولها: الزانية والزاني فاجلدوا. فإن هذه اللفظة في الأصل عامة لأنها مفرد معرف بأل الاستغراقية، ثم بعد ذلك جاءتنا النصوص تبين أن المراد بها غير المحصن. والقسم الآخر خاص يراد به العموم، ومن أمثلته قول صلى الله عليه وسلم: البر بالبر رباء. هذا خاص في البر، لكنه يراد به كل ما كان يماثله في المعنى. ومثل ذلك في قوله: فلا تقل لهما أف. هذا لفظ خاص يراد به النهي عن جميع أنواع العقوق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا أن من المخصصات المتصلة التي تبين أن بعض أفراد العام لا تدخل تحت حكمه الاستثناء. فالاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الحكم العام. وبعض أهل العلم قال بأن الاستثناء إخراج بعض العام من حكمه، ولكن الشريعة وعلماء الشريعة ينظرون إلى المعنى بخلاف النحات. ولذلك فإن علماء الشريعة يقولون بأن الاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم تدخل تحت الحكم العام بواسطة لفظة إلا وما ماثلها. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهنا إلا من أداة من أدوات الاستثناء، وإن الإنسان هذا مستثنى منه، والذين آمنوا هو المستثنى. فعندنا أركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى منه وهو هنا الإنسان، والمستثنى وهو هنا الذين آمنوا، وأداة الاستثناء وهو إلا الذين إلا. وهنا حكم الاستثناء في قوله في خسر. قال المؤلف: وقيل في تعريف الاستثناء هو إخراج بعض ما يتوهم أنه قد دخل في اللفظ الأول بأداة لا يستقل ما بعدها حتى يتصل بما قبلها. وقوله هنا بإلا وما مثلها هذا احتراز من التخصيص. ويلاحظ هنا أن الاستثناء من جنس المستثنى منه، فلما قلت إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا من جنس الإنسان فصح الاستثناء. أما إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فجماهير أهل العلم لا يصححون الاستثناء. مثال ذلك لو قال: جاء القوم إلا حمارا، فهنا الحمار ليس من جنس القوم، ولذلك لم يصحح جماهير أهل العلم هذا الاستثناء، وقالوا بأن إلا هنا بمعنى الاستدراك، وقد يسمونها الاستثناء المنقطع. ومن ثمرات هذا ما لو قال: له علي 10 ريالات إلا ثوبا، فحينئذ هل نستثني قيمة الثوب من 10 ريالات؟ إن قلنا الاستثناء من الجنس شرط فحينئذ نلغي الاستثناء ونوجب 10 كاملة، وإن قلنا بأن الاستثناء يصح من غير الجنس حذفنا من المستثنى قيمة الثوب في هذا المثال. ويشترط في الاستثناء أيضا أن يكون للمستثنى أقل من المستثنى منه، فلو قال له علي 10 إلا 10 كم كان الواجب عليه؟ نقول تجب 10 كاملة، لأن الاستثناء هنا باطل. وهكذا لو قال له علي 10 إلا 7 فهنا الاستثناء أكثر من النصف فيبطل الاستثناء وتجب 10 كاملة. ويشترط في الاستثناء أن يكون في نفس المجلس، وبعضهم قال يشترط أن يكون المستثنى منه متصلا، يستثنى أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فلو قال اليوم له علي 10 وقال في الغد له علي 10 إلا 3 قلنا لم نلتفت إلى الاستثناء. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا لم يتصل بالمستثنى منه، وبالتالي يبطل الاستثناء. قال المؤلف: الاستثناء على 4 أنواع: تارة يخرج ما لولا لعلم دخوله، وهو الاستثناء من النص. المراد بالنص ما يدل على معناه بلا احتمال، هو الصريح في معناه. ومن أمثلة ذلك العدد، فإن الأعداد نصوص، ولذلك لو قال عندي 10 إلا 2 فحينئذ نقول يجب 8، يجب 8. والنوع الثاني استثناء يخرج ما لولا الاستثناء لظن دخول المستثنى في المستثنى منه، وهذا هو الاستثناء من الظواهر والعمومات. ومن أمثلة ذلك إذا قال زوجاتي طوالق إلا فلانة، فهنا زوجاتي ليس نصا لا يحتمل، وإنما هو من ألفاظ العموم، وحينئذ نقول بأن المستثنى لا يدخل في المستثنى من في هذا الحكم. النوع الثالث استثناء يخرج ما لولاه، لولا الاستثناء لجاز أن يدخل المستثنى في المستثنى منه، وسمى هذا قال هذا الاستثناء من الأزمان. ومن أمثلة ذلك ما لو قال صلي إلا عند طلوع الفجر، فهنا استثناء من الأزمان، يبدو أنه سقطت أداة الاستثناء هنا في الكتاب، صلي إلا عند طلوع الشمس. ومن المكان ما لو قال اجلس إلا على المقابر، كأنه قال اجلس في أي مكان إلا أن يكون على قبر. قال ومثل ذلك الاستثناء من الأحوال، ومنه قوله تعالى لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. النوع الرابع استثناء يخرج ما نجزم بأنه لا يدخل في المستثنى منه، وسمى هذا الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وقد اختلف في هذا الاستثناء الذي هو الاستثناء من غير الجنس، ومثلنا له قبل قليل بقولنا جاء القوم إلا حمارا، هل هو استثناء حقيقي أو استثناء مجازي؟ فإن جعلناه استثناء مجازيا فإن الحد صحيح، الحد السابق، لأن الحدود لما قلنا إخراج بعض الجملة بإلا، لأن الحدود توضح الحقائق. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإن إبليس ليس من جنس الملائكة بدلالة الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهنا استثناء من غير الجنس. فبعض أهل العلم صحح هذا الاستثناء، وبعضهم قال هذا ليس استثناء حقيقيا وإنما هو من باب الاستدراك. قال المؤلف الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. إذا قلت جاء القوم إلا زيدا كأنك تقول زيد لم يأتي، وإذا قلت لا إله إلا الله نفيت الألوهية عن جميع الآلهة وأثبتت الألوهية لله عز وجل. وقال بعض الحنفية بأن الاستثناء من الإثبات إثبات للحكم في المستثنى منه، لكنه بمثابة جهالة الحكم في المستثنى. مثال ذلك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا كأنك تقول أثبت المجيء للقوم، ولكن الحنفية يقولون أنت بهذه اللفظة تقول زيد لا أعلم ما حكمه، يمكن أن يكون قد أتى ويمكن أن يكون لم يأتي. ومثل ذلك لو قلت لم يأتي القوم إلا زيد، فحينئذ عند الجمهور قالوا بأن هذه اللفظة إثبات للحكم في زيد، والحنفية يقولون هذه نفي للحكم في القوم، ولكنك كأنك تجهل الحكم في زيد. ومثل ذلك لو قال له علي 1,100، فعند الجمهور يقولون بأنها إثبات للحكم في 900 ونفي للحكم في 100 الأخرى، والحنفية يقولون بأن 100 الأخرى ليس في هذا الكلام إثبات لها ولا نفي لها، ونأخذ النفي من طريق آخر وهو أن الأصل براءة الذمة. المسألة الثانية أنه يجوز استثناء الأكثر من الجملة، هكذا قرر المؤلف، وهذا يخالف قول جماهير أهل العلم. مثال ذلك إذا قال له علي 100 إلا 90، فعند الجمهور يقولون يبطل الاستثناء وتجب 100 كاملة، وعلى قول المؤلف يجب 10 ولا يثبت الحكم في 90 الباقية. كذلك من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ومن أمثلة ذلك لو قال له علي 100 ثم قال من الغد له علي 100 إلا 10، فالجمهور يبطلون الاستثناء لأن من شرط الاستثناء الاتصال. وورد عن ابن عباس أنه يصح الاستثناء ولو كان متراخيا، وبعضهم قيده بأن يكون إلى شهر. قال والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بإلا ونحوها، إنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله، لو قال الإنسان والله لأضربن فلانا إن شاء الله، فإذا لم يضربه فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأنه قيد يمينه بالمشيئة. قال ابن عباس يمكن أن يقيد اليمين بالمشيئة ولو كان إلى بعد مدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن المسائل الثلاث المذكورة في سورة الكهف قال أو وعدهم بأن يخبرهم بذلك بعد يوم، فلما لم يذكر المشيئة لم يأتي ذكر هذه المسائل ولم ينزل بها الوحي إلا بعد شهر. ولذلك صحح ابن عباس تأخر تعليق اليمين بالمشيئة ولو إلى ما بعد شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى في يمينه بعد شهر كامل. قال المؤلف فصل، الباب الخامس في المطلق والمقيد. المطلق والمقيد نوعان من أنواع الكلام، بحيث إذا أردنا أن نفهم الكتاب والسنة فلا بد أن نفهم أنواع الكلام حتى ننزل كل لفظة في منزلتها. فقد تكون اللفظة عامة فنحملها على الاستغراق فتشمل جميع الأفراد، وقد تكون اللفظة خاصة فنحملها على الخصوص، وكذلك قد تكون اللفظة مقيدة فلا بد أن نراعي ذلك القيد، وقد تكون اللفظة مطلقة فنراعي الإطلاق. من أمثلة ذلك مثلا في كفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيدت الرقبة بكونها مؤمنة وأطلقت في بقية الصفات، فلم يذكر هل هي طويلة أو قصيرة، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو صغير أو كبير، فدل ذلك على جواز امتثال المطلق بأي نوع من هذه الأنواع. قال المؤلف في تعريف المطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد، وذكرنا سبق أن ذكرنا أن الكلي هو لفظ يشمل جميع أفراده وقد يكون على سبيل البدل. فالفرق بين المطلق والعام أن العام يشمل جميع الأفراد كما لو قلت الرجال، بينما المطلق يختص بأفراد كما لو قلت أكرم رجلا، فإنه يصدق على فرد واحد ولكنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدلية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من أقسام الكلام المطلقة والمقيد. والمطلق لفظ شائع في جنسه على سبيل البدل، مثال ذلك في قوله تعالى فتحرير رقبة يشمل جميع الرقاب، كذلك في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام هذا يشمل جميع الأيام سواء اختار الشتاء أو الصيف في أي شهر من الشهور. عرف المؤلف بأن الكلي بأن المطلق كلي لم يدخله التقييد، وهذا يكون في النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات. إذا جاء لفظ نكرة ليس بمعرفة في سياق الإثبات فإننا نحمله على الإطلاق، ومن ثم نقتصر على فرد من أفراده. مثال ذلك قال جل وعلا: فإطعام 10 مساكين. كذلك في قال: فإطعام مسكين. فحينئذ المسكين يصدق على أي مسكين، ولا يصح أن نقيده بمسكين بعينه، بل إذا أطعم أي مسكين أجزأه ذلك. ويقابل المطلق المقيد، وهو على نوعين: النوع الأول ما كان شخصا، كما لو قال أكرم ابنك أو قال أكرم زيدا. والنوع الثاني ما فيه قيد زائد عن حقيقة الجنس. مثال ذلك قال تعالى: فصيام 3 أيام في الحج. فهنا قوله في الحج قيدت بأن يكون صيام هذه الأيام 3 من أيام الحج، فهذا مقيد. وقد يكون القيد بشرط، وقد يكون بصفة. مثال الصفة كما مثلنا قبل قليل: فصيام 3 أيام في الحج، لأن الجار والمجرور عند الأصوليين يدخلونه في مسمى الصفة. ومن أمثلة الشرط ما لو قال: أكرم رجلا إن كان صالحا. فهنا تقييد للفظة الرجل المطلقة بكونه صالحا. قال المؤلف: والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، لأن اللفظ قد يكون مطلقا من وجه لكنه مقيد من وجه آخر. فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة بالنسبة للإيمان لكنها مطلقة بالنسبة إلى بقية الصفات. وبل اللفظة الواحدة يمكن أن تأتي بها وتكون مطلقة، كما لو قلت إنسان. وقد نأتي بلفظ يدل على الإنسان لكنه مقيد، كما لو قال حيوان ناطق. تقدم معنا أن كلمة ناطق يراد بها مفكر، فحيوان ناطق هنا تدل على الإنسان لكنها مقيدة. هي أوتي بلفظة الحيوان وهي مطلقة ثم قيدت بلفظة ناطق. وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر، كما لو قال أكرم رجلا صالحا. فهنا الإكرام كان للرجل، والرجل هنا لفظ مطلق ثم قيد بالصلاح، فهو مقيد من هذه الجهة لكنه مطلق من بقية الصفات، من جهة الطول، من جهة الجنسية، من جهة اللون، إلى غير ذلك من الصفات. إذا جاءنا المطلق والمقيد في خطاب واحد فحينئذ لا يصح أن نمتثل المطلق إلا بملاحظة القيد، كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. لكن لو جاءنا المطلق في خطاب وجاءنا اللفظ المقيد في خطاب آخر، فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ هذا ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول إذا كان الحكم والسبب واحد في الخطابين واحد، فإننا حينئذ نحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، ثم جاءنا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو يبول قيد، فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب. مثل له المؤلف بما ورد من النصوص في بهيمة الأنعام، في الزكاة في بهيمة الأنعام، بعضها أطلق فقال في الغنم الزكاة، ثم جاءنا في

فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم واختلاف السبب. هناك مسائل، إذن عندنا 4 أقسام يمكن اختصارها إلى 3. الأول، إذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو اختلف، خلافا لما ذكره المؤلف من قول الشافعي في هذه المسائل. النوع الثاني، إذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد. وورد عن الحنفية أننا نعمل بالمتأخر سواء كان المطلق أو المقيد. والحال الثالث، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد، وعند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف هنا مسألة فقهية، وهي مسألة تقييد الوضوء بالمرافق وإطلاقه في التيمم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ففي آية الوضوء قيد غسل اليدين بكونه إلى المرافق، وفي آية التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هل هنا لم يذكر القيد وهو إلى المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ قال الحنفية والمالكية: يحمل المطلق على المقيد. قال الشافعية والمالكية: يحمل المطلق على المقيد. ولذلك يرون أنه في التيمم يمسح إلى المرفقين. لماذا؟ حملوا مطلق آية التيمم على المقيد في آية الوضوء. الحكم هنا واحد أو مختلف؟ قالوا: الحكم واحد، لأنه وجوب طهارة، وين اختلف السبب. وقال الحنابلة بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، فآية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وآية التيمم مطلقة فتبقى على إطلاقها. قالوا: لأن الحكم هنا مختلف، ففي آية الوضوء الحكم وجوب الغسل، وفي آية التيمم الحكم هو وجوب المسح، وفرق بين المسح والغسل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، فقال بأن النص هو اللفظ الدال على معناه بلا احتمال. إذن النص هو الصريح في معناه. ومن أمثلة ذلك ألفاظ الأعداد، قال تعالى: قل هو الله أحد. هل تحتمل تثنية أو تثليثا؟ لا تحتمل، فتكون هذه من ألفاظ النصوص. فيطعام 60 مسكينا، هل لفظة 60 من ألفاظ النصوص أو يحتمل أن يكون المراد بها 50؟ قال الجمهور: هذه اللفظة من ألفاظ النصوص، وبالتالي لا بد في الإطعام من أن يكون 60 مسكينا. وعند الحنفية أن هذا اللفظ ليس نصا، ولذلك قالوا: يجوز أن تطعم 30 مسكينا مرتين، فيتحقق به امتثال هذا الأمر. والصواب هو قول جمهور أهل العلم، لأن ألفاظ الأعداد من النصوص لا احتمال فيها. قال المؤلف: اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص. ومن ثم فالنص لا يرد عليه احتمال. وبعض أهل العلم قال: إذا ورد احتمال على اللفظ لكن ذلك اللفظ لكن ذلك الاحتمال ليس عليه دليل، فإنه لا ينفي كونه نصا. فإذن الاحتمالات التي لا دليل عليها لا تؤثر في دلالة اللفظ وتنقله من كونه نصا إلى كونه ظاهرا. النوع الثاني من أنواع الكلام الظاهر، وهو اللفظ الدال على معنيين لكنه أرجح في أحد المعنيين. من أمثلة ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يحتمل أن لفظة الصلاة يراد بها الدعاء أو الثناء على معناها في اللغة، ويحتمل أن يراد بها الصلاة المعهودة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ففي هذه الحال تردد اللفظ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لكن لفظة الصلاة في خطاب الشارع الأرجح أن يراد بها المعنى الشرعي الاصطلاحي، ولذلك فإننا نقول بأن هذه اللفظة تحمل على المعنى الراجح وهو المعنى الاصطلاحي، وهذا يسمى هذا اللفظ ظاهر. فإذا اللفظ الظاهر لفظ يحتمل معنيين لكن دلالة على أحد المعنيين أرجح، فالراجح قال نسميه ظاهرا. في بعض المرات نصرف دلالة هذا اللفظ على المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لورود دليل، ففي هذا الحال يسمى هذا تأويلا. ومن أمثلة ذلك أن الفاء يحتمل أن تكون للتعقيب ويحتمل أن تكون لمجرد الجمع، لكن الغالب أن تكون الفاء للتعقيب. ولذلك لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هنا الفاء للتعقيب، لابد أن يكون تكبير الإمام أولا ثم يعقبه تكبير المأمومين. فهنا حملنا لفظة الفاء على المعنى الراجح وهو التعقيب. وفي بعض المرات لا يكون المراد بها التعقيب، مثال ذلك في قول الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ، هنا يراد كلمة فاستعذ أتي بلفظة الفاء ولم يرد بها المعنى الراجح وهو التعقيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولا ثم يقرأ، فدل هذا على أن الفاء ليست للتعقيب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الكلام يمكن تقسيمه باعتبار دلالته على معناه إلى نص وهو الدال على معناه صراحة بأن لا يرد عليه احتمال خصوصا أو لا يرد عليه احتمال مؤيد بدليل. والنوع الثاني الظاهر، وهو الكلمة الدالة على معنيين هي أرجح في أحد المعنيين فنحملها على المعنى الراجح. والأصل أن العرب تحمل الألفاظ الظواهر على معناها الراجح ولا تنقله إلى المعنى المرجوح إلا لدليل، نقل اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويلا. ما حكم التأويل؟ إن كان التأويل عليه دليل فهو مقبول، وأما إذا كان التأويل ليس عليه دليل فهو باطل مردود. من أنواع الكلام المجمل، وهو الذي لا يعرف المراد به، إما لا يعرف المراد به عينا أو لا يعرف تعيينه. مثال ذلك في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما مقدار هذا الحق؟ لم يبين في هذه الآية ولم نعرفه، فحينئذ هذه اللفظة مجملة. ما حكم المجمل؟ نتوقف فيه حتى يأتي دليل يبين المراد منه. والمبين هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. بعض أهل العلم يقول بأن كل ما كان واضح المعنى نسميه بيانا ولو لم يتقدمه إجمال، وبعضهم يقول لا نسميه بيانا إلا إذا تقدمه إجمال. وعلى ذلك فعلى الاصطلاح الأول وهو جعل البيان والمبين في كل ما لم يتقدمه مجمل، في كل ما كان واضحا سواء تقدمه مجمل أو لم يكن، نسمي النص والظاهر من البيان. قال المؤلف البيان قد يقع بالقول، فيأتي لفظة يبينها قول، ومن أمثلة ذلك بيان قول وآتوا حقه يوم حصاده بحديث فيما سقي بالسماء فيما سقت السماء العشر. ومن أمثلته قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك بينت هذه البقرة بقوله بقرة صفراء فاقع لونها إلى غير ذلك من بيان هذه البقرة، فهذا بيان بالقول. وقد يكون البيان بالمفهوم بحيث يأتينا لفظة ثم تبين بواسطة مفهوم دليل آخر. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ثم جاءنا في قوله عز وجل ولا تقل لهما أف، فهم من هذه الآية النهي عن إيذائهما بأي نوع من أنواع الإيذاء، فيكون ذلك مبينا للآية الأولى. وقد يكون البيان بالفعل كما في الحج والصلاة، فإن الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بفعله. وقد يكون البيان بواسطة الإقرار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر، ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على أداء سنة الفجر بعد الصلاة. ومن أمثلة ذلك أن النصوص نهت عن الابتداع واستحداث عبادة جديدة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم استثنينا من ذلك سنة القتل، فإن خبيبا رضي الله عنه لما أداها قبل أن يقتل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فاستثني من عموم النصوص الدالة على عدم جواز استحداث عبادة جديدة. وقد يكون البيان بواسطة الكتابة كما في الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله تعالى وآتوا الزكاة بالكتاب الذي كتبه لبيان الزكاة وأحكامها. وقد يكون البيان بواسطة الإشارة كما في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للذهب والحرير، قال هذان حرامان على ذكور أمتي، فكان هذا بيانا للنصوص الواردة بأن الأصل في اللباس هو الإباحة. وقد يكون البيان بواسطة التخصيص بواسطة القياس كما ذكرنا في مسائل تخصيص العموم، لأن التخصيص العموم من أنواع البيان، وتقدم معنا أن القياس قد يخصص العموم فيكون حينئذ القياس مبينا لللفظ العام. وهكذا أيضا قد يكون التخصيص قد يكون البيان بواسطة الدليل العقلي، وقد يمثل له بقوله الله خالق كل شيء، فلكننا نعرف أن الله عز وجل لا يدخل في هذا العموم. وقد يكون البيان بواسطة الدليل الحسي، ومن أمثلة ذلك في قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنه بواسطة الحس عرفنا أن هذه الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض. كذلك قد يكون البيان بواسطة التعليل، فيكون هناك الحكم قد علل بعلة، فنعرف أنها بيان للعموم. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا الحكم علل بعلة، وهي قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فقوله باتت البيتوتة في لغة العرب تصدق على نوم الليل دون نوم النهار، فحينئذ قلنا إن لفظة باتت يبين لنا قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه أن المراد به نوم الليل دون نوم النهار. المجمل وقع في الكتاب والسنة، ومثلنا له بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لكن لا يمكن أن يوجد مجمل في الشريعة إلا وفي الشريعة بيان لذلك المجمل، لأنه يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. التحليل والتحريم هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال، لا تضاف إلا إلى الأفعال، فلا يصح مثلا أن تقول الماء مباح، وإنما تقول شرب الماء مباح، بيع الماء مباح، إتلاف الماء حكمه كذا، لأن الأحكام الشرعية التكليفية لا تكون إلا على الأفعال. لو قدر أنه ورد في بعض النصوص حكم تكليفي يضاف إلى عين ولا يضاف إلى فعل، فحينئذ نحتاج إلى تقدير. مثال ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هنا أضيف التحريم إلى أعيان، وبالتالي نحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام. بعض الفقهاء قال هذه الألفاظ من قبيل المجمل لا نفهم معناها، وهذا قول الحنفية. وبعض أهل العلم قال نقدر فعلا مناسبا، فقوله حرمت عليكم أمهاتكم أي الوطن، حرمت عليكم الميتة أي الأكل. وبعض أهل العلم قال أحمله على جميع الأفعال إلا ما ورد دليل يدل إلا ما ورد فيه دليل يدل على استثنائه. مثال ذلك حرمت عليكم الميتة، على القول الثالث يقول المعنى بهذه الآية حرمت عليكم جميع الاستعمالات المتعلقة بالميتة، وخصص من لم يسير الآخر، فقول حرمت عليكم الميتة لما خصصتموها بالأكل. قال المؤلف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان في الناس حاجة إلى حكم فلا بد من بيان ذلك الحكم. مثال ذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فالأصل أن ذلك الفعل عام للأمة، ولو كان الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم لا جاء دليل يدل على أن ذلك الفعل يبين أن ذلك الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه أنواع من أنواع دلالات الألفاظ، أنواع من أنواع دلالات الألفاظ، بحيث إذا أردنا أن نفهم كلام الشارع الكتاب والسنة أو نفهم كلام الناس فلا بد من معرفة هذه الأنواع حتى يكون فهمنا صحيحا. لأن الفهم العربي له، فهم الكلام العربي له قواعد لا يصح أن يكون اعتباطيا. وبذلك تعرف خطأ كثير من الناس الذين يهجمون على النصوص الشرعية فيفسرونها وهم لا يعرفون قواعد تفسير الألفاظ. من ذلك أن الألفاظ لها دلالات من جهة لحن الخطاب وفحواه ودليله. ما المراد بلحن الخطاب؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وما المراد بدليل الخطاب؟ دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، بحيث إذا ورد الحكم مقيدا بقيد نفهم منه أنه إذا انتفى ذلك القيد لم يثبت الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، نفهم منه بواسطة دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها. النوع الثاني فحوى الخطاب، والمراد بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة، وقد يسمونه التنبيه. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب لو عمل أكثر من الذرة فإنه سيراه أيضا. من أين أخذناه؟ من دلالة التنبيه في هذه الآية، أو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب. وكلمة لحن الخطاب مرة يراد بها مفهوم الموافقة الأولوي، وبعضهم قد يريد بها دلالة الاقتضاء. ما المراد بدلالة الاقتضاء؟ وما المراد بفحوى الخطاب ودليل الخطاب؟ لعلنا إن شاء الله تعالى نفصل فيه في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وفهم سنة نبيه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سبق أن تقدم معنا التنبيه على أن فهم الكلام العربي له قواعد، فتفسير الألفاظ ليس أمرا اعتباطيا، وإنما لا بد أن يجري على قواعد معروفة في لغة العرب. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بدلالة الاقتضاء. المراد بدلالة الاقتضاء ألا يصح الكلام إلا بتقدير، فبالتالي لا بد أن نقدر حتى يكون الكلام صحيحا، فإذا لم نقدر لم يكن الكلام صحيحا. وقد مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. يقول هنا كلمة محذوفة، لأن العرب تحذف ما يعلم من الكلام. تقدير الكلام: فضرب موسى البحر فانفلق. ومثله قول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معناه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأنه لو لم يفطر لم يجب عليه القضاء، فأفطر فيجب عليه أن يقضي بصيام عدة أيام من أيام أخر. فهنا لا بد من تقدير هذا الكلام حتى يكون الكلام صحيحا. وسيأتي معنا أن بعض الظاهرية قال لا نقدر هنا، وبالتالي أوجب على كل مسافر وكل مريض أن يفطر، قال لو صاما لكان صيامهما باطلا. لماذا؟ لأنه لم يقدر بدلالة الاقتضاء. هنا المؤلف سمى دلالة الاقتضاء لحن الخطاب، وبعض أهل العلم يقول بأن لحن الخطاب له معنى آخر، منهم من جعل لحن الخطاب استخراج العلة من الدليل الشرعي، ومنهم من جعل لحن الخطاب مفهوم الموافقة الأولوي. النوع الثاني من أنواع دلالات الألفاظ من فحوى الخطاب، وقد يسمى التنبيه، وقد يسمى مفهوم الموافقة، بحيث يأتي الحكم، يأتي الدليل الشرعي بإثبات الحكم في محل لمعنى معين، ثم نجد ذلك المعنى في محل آخر، وحينئذ نثبت ذلك الحكم في المحل الآخر لوجود المعنى فيه. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، حرمت الآية أكل مال اليتيم. طيب ما الحكم في إتلاف مال اليتيم؟ لو جاء الولي فأخذ مال اليتيم فأتلفه، أحرقه أو ألقاه في البحر، ما الحكم؟ نقول يؤخذ من الآية تحريم هذه الأفعال، لأنه لما حرم أكل مال اليتيم دل ذلك على تحريم إتلاف مال اليتيم. ومثله أيضا قال المؤلف وهو نوعان، ومفهوم الموافقة حجة عند جماهير أهل العلم، وحكي عن بعض الظاهرية أنه يخالف في هذا النوع. وفحوى مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، الأول التنبيه بالأقل على الأكثر، فيذكر الأقل وتعرف أن الأكثر يأخذ حكمه، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ففهم منه أن من عمل أكثر من الذرة من الخير فإنه سيجازى به وسيراه. ومثله قوله تعالى فلا تقل لهما أف، النهي عن التأفيف، فهم منه النهي عما كان أكثر من ذلك. وقد يكون التنبيه بالمساوي كما في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يساوي ذلك الإتلاف بالإحراق أو الإغراق. وقد يذكر الأكثر فينبه بذلك على الأقل كما في قوله إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فهنا ذكر القنطار وهو الأكثر، فدل ذلك على أن الأقل يأخذ الحكم. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، نبه بذكر الأكثر وهو القنطار على أن الأقل يأخذ نفس الحكم. النوع الثالث دليل الخطاب. تلاحظون أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هذه مفاهيم، لأن دلالة اللفظ العربي على معناه قد تكون بالمنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، وقد تكون بالمفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، يعني أن السائمة تجب فيها الزكاة، فهذا منطوق. لماذا؟ لأن السائمة مذكور في اللفظ. وهناك دلالة أخرى في هذه اللفظة أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا من المفهوم، لأن دلالة اللفظ في غير محل النطق، لأن محل النطق هو السائمة. إذن دليل الخطاب ما المراد به؟ مفهوم المخالفة، بحيث يذكر الحكم في مقيدا بوصف أو محل، فنفهم منه أن غير ذلك المحل لا يأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك: لو دخل إنسان بيته فصلى ركعتين وقلنا ما هذه الصلاة؟ قال تحية المسجد. نقول ما حكم هذه الصلاة؟ غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقال هنا المسجد، فخص الحكم بالمسجد. فنفهم منه أن غير المسجد لا يشرع فيه أداء ركعتي التحية، إنما يختص هذا بالمسجد. هذا يسمى مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. وأكثر الفقهاء إذا أطلقوا لفظة المفهوم يريدون بها هذا النوع. وقد فسره المؤلف بقوله إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، فالمنطوق به هنا المسجد، والمسكوت عنه بقية المواطن ومنها البيت. فنقول البيت لا يشرع له تحية مسجد بأداء ركعتين. مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. ويلاحظ أن من رأى حجية مفهوم المخالفة قال بشرط ألا يكون للقيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. فإذا كان للقيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فإننا لا نعمل بمفهوم المخالفة. مثال ذلك: قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهنا كلمة لا برهان له به هذه للتشنيع على أولئك الذين يدعون أحدا من دون الله، لأنه لا دليل لهم ولا حجة لهم، ولم يرد بذلك التقييد. فلو جاءنا إنسان وقال أنا عندي حجة على دعاء الولي فلان، وهذه الحجة أن شخصا دعاه فاستجاب له وتحقق له مراده، فنقول لا، هذا القيد لا برهان له به إنما أتي به للتشنيع على الفاعل، فلا يراد به إعمال مفهوم المخالفة. وبعض الفقهاء قال الأوصاف تنقسم إلى وصفين: وصف كاشف بحيث هو يكشف محل الحكم ولا يراد به إعمال مفهوم المخالفة، ووصف مقيد أو وصف يفهم به مفهوم المخالفة. قال المؤلف كل لفظ فيه دلالة مفهوم فلا بد أن يكون له دلالة منطوق، لكن هناك ألفاظ لها دلالة منطوق وليس لها دلالة مفهوم. المنطوق حجة. ما هو المنطوق؟ دلالة اللفظ في محل النطق. لماذا كان المنطوق حجة؟ لأن اللفظ إنما وضع لذلك المعنى. مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فإثبات الولاء لمن أعتق هذا منطوق، فحينئذ لا بد من إعماله. نفي الولاء عمن لم يعتق، بعض أهل العلم قال هذا من المفهوم وبعضهم قال هذا من المنطوق، وهذه يسمونها دلالة الحصر. دلالة الحصر، فدلالة الحصر قد اختلف فيها، فطائفة رأوها من المنطوق وطائفة رأوها من المفهوم. قسم المؤلف المفهوم إلى 10 أنواع. النوع الأول مفهوم العلة، بأن يأتي الحكم مقيدا بعلة فيفهم منه أن ما عدا تلك العلة لا تأخذ الحكم. ومثلنا له قبل قليل بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، لأن لفظة إنه فإنه هذا قيد، هذا لفظ تعليل، فيفهم منه أن نوم النهار لا يدخل في هذا الحكم. والنوع الثاني مفهوم الصفة، بأن يقيد الحكم بصفة فيفهم منها أن ما عدا تلك الصفة لا تأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهم منه بواسطة المفهوم أنه إذا أمسك ذكره في غير حالة البول فلا يدخل في النهي. ومثله في حديث في سائمة الغنم الزكاة، فهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. النوع الثالث مفهوم الشرط، فإذا قيد الحكم بشرط فهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك الشرط فلا يثبت فيه الحكم. ومن أمثلته قوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهم منه أن المطلقة البائن إذا لم تكن حاملا لم تجب نفقتها، كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. النوع الرابع مفهوم الاستثناء، وتقدم معنا أن الاستثناء من أدوات الحصر، وطائفة كثيرة من أهل العلم يرون أن دلالة نفي الحكم في مسائل الاستثناء من المنطوق وليست من المفهوم. ومن أمثلة ذلك ما لو قال: قام القوم إلا زيدا، فإثبات القيام في القوم هذا منطوق، ونفي القيام عن زيد هذا من دلالة الاستثناء. بعضهم جعله من المنطوق وبعضهم جعله من المفهوم. والحنفية يقولون: لا نثبت الحكم في زيد، وإذا قال قام القوم إلا زيدا كأنه قال إلا زيدا لا أعرف هل قام أو لم يقم. والجمهور يقولون إلا زيدا معناه بأن زيدا لم يقم. النوع الآخر مفهوم الغاية، فإذا قيد الحكم بغاية فإنه ينتفي الحكم بانتفاء تلك الغاية. مثاله: أتم الصيام إلى الليل، فيه إثبات وجوب الصيام إلى بداية الليل، وفيه أنه بعد الليل فلا يثبت حكم وجوب الصيام. ومثله قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن ذلك مفهوم الحصر ومفهوم الزمان كقوله: قم الليل. ومفهوم المكان: وأنتم عاكفون في المساجد، فهم منه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ومفهوم العدد كقوله: فاجلدوهم 80 جلدة، معناه أنه لا يجوز الزيادة أو النقصان عن هذا العدد. ولعلنا إن شاء الله نعيد الكلام عن هذه المفاهيم وأنواعها في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فسبق أن ذكرنا أن دلالة اللفظ قد تكون دلالة منطوق بأن يدل اللفظ على معنى في محل النطق، كقولك قام زيد يدل على إثبات القيام لزيد. وقد تكون دلالة اللفظ بواسطة المفهوم بأن يدل اللفظ في غير محل النطق. والمفهوم قد يكون مفهوم موافقة كقوله فمن يعمل مثقال ذرة فهم منه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهم منها أن من عمل أكثر فإنه سيراه. وقد يكون مفهوم مخالفة بأن يكون المسكوت عنه يخالف المذكور في الحكم، كقوله وأنتم عاكفون في المساجد، فهم منه فيه دلالة نطق أن الاعتكاف يصح في المسجد، وفيه دلالة مفهوم بأن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد. من أنواع المفاهيم مفهوم الحصر، وإن كان بعض أهل العلم يقول هو من المنطوق، والحصر قد يكون بأنواع، منها أداة إنما كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يفهم منه نفي إثبات نفي الولاء لغير المعتقين. ومن ذلك الاستثناء بعد النفي كقولك لا إله إلا الله، هنا فيه دلالة حصر للألوهية في الله عز وجل. النوع الثالث تقديم المعمولات، ومن أمثلة ذلك أن تقول إياك نعبد، هنا إياك مفعول به قدم، ففهم منها أن أنك لا تعبد إلا الله ولا تتوجه بالعبادة لأحد غير الله. النوع الرابع من أدوات الحصر المبتدأ المعرف مع الخبر، فإذا قلت الرجل زيد معناها أنك تثبت الرجولة في زيد وتنفي الرجولة عن إخوة زيد ومقارنيه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير، ففهم من تحريم مضاف إلى معرفة فهو من المعارف، ففهم منه انحصار الدخول في الصلاة بالتكبير وأنه لا يدخل في الصلاة بغير التكبير. من أنواع المفاهيم اللقب، بأن يقيد الحكم بذات، فحينئذ نقول بأن تقييد الحكم بذات لا يفهم منه انتفاء الحكم في غير تلك الذات. ففي قوله محمد رسول الله أثبت الحكم وهو الرسالة لذات أو عين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعني هذا انتفاء الحكم عن غيره لثبوت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقوى أنواع المفاهيم مفهوم العلة، لأن العلة يثبت الحكم بوجودها وينتفي الحكم بانتفائها، إذ الحكم مرتبط بعلته. وأضعف هذه المفاهيم مفهوم اللقب، لم يقل به إلا الدقاق. وقال بعض الحنابلة بأن مفهوم اللقب حجة إذا سبقه عام يشمله ويشمل غيره، ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا تربة هنا اسم ذات، فتعليق الحكم به من مفهوم اللقب، لكن هذا الذات قد جاء بعد اسم عام يشمله ويشمل غيره، فإن قوله وجعلت لي الأرض هذا يشمل التراب والرمل والحصى ونحو ذلك من أنواع الأرض. إذا جاء القيد من أجل فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يعمل بمفهوم المخالفة. ومن أمثلة ذلك ما لو كان القيد للتشنيع على الفاعل، ومن أمثلة ذلك ما لو خرج القيد مخرج الغالب، ومثلوا له بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لو جاءنا إنسان وقتل ولده قال أنا لم أقتله للإملاق وإنما قتلته لأنه عاق، فحينئذ نقول هذا القيد خشية إملاق لا يراد به إعمال مفهوم المخالفة. قال المؤلف الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ، قد تتعارض الألفاظ وبالتالي نحتاج إلى مرجح يرجح بعضها على بعض، فحينئذ إذا كان اللفظ له معنيان أحدهما راجح والآخر مرجوح فكما في الظواهر، فالأصل أننا نعمل بالاحتمال الراجح ونعمل بالمعنى الراجح، ولا نعمل بالمرجوح. قول المؤلف احتمال راجح فيها نظر، لأن الاحتمال ما يطلق إلا على المرجوح، فينبغي أن يقول في تعارض معنى راجح مع معنى مرجوح فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه، إلا إذا جاء دليل يدل على صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، كما ذكرنا في مسائل التأويل، كما ذكرنا في مسائل التأويل. إذن الأصل أن نعمل بالمعنى الراجح ولا يجوز صرفه للمرجوح إلا بدليل. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا لفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة ويحتمل أن يراد به المجاز، فالأصل أننا نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز إلا بدليل. هكذا ألفاظ العموم، الأصل أن نحملها على الاستغراق وشمول جميع الأفراد ولا نخصصها إلا بدليل. ومن جاءنا وقال هذا العام لا يراد به جميع الأفراد قلنا ائتي بدليل وإلا رددنا كلامك. هكذا أيضا لو جاءنا لفظ يحتمل أن يصدق على محل واحد على معنى واحد ويمكن أن يحمل على الاشتراك فيصدق على معنيين، فالأصل في الألفاظ العربية ألا أنها غير دالة على الاشتراك. هكذا أيضا لو كان الكلام يحتمل أن يكون فيه إضمار وحاجة إلى تقدير ووجود محذوف في الكلام، ويحتمل أن يكون الكلام صحيحا تاما لا حاجة فيه إلى التقدير والإضمار، فإننا نحمله على ما لا يحتاج إلى الإضمار والتقدير. هكذا لو جاءنا تعارض تقييد وإطلاق فالأصل أن نبقى على إطلاق اللفظ حتى يأتي دليل يدل على التقييد. كذلك لو جاءنا لفظ يحتمل أن يراد به تأصيل معنى جديد ويحتمل أن يراد به الزيادة، كما لو قال أنت طالق طالق طالق، يحتمل أن يراد به تأكيد المعنى ويحتمل أن يراد به إثبات طلقة جديدة بكل لفظة من هذه الألفاظ. قال الفقهاء بأننا نحمل هذا الكلام على المعنى الجديد والطلقة الثانية إلا أن يقوم دليل على أن المراد به تأكيد المعنى الأول. لو احتمل في اللفظ أن يكون المراد به أن الترتيب في اللفظ مراد، واحتمل أن يكون الترتيب غير مراد ويكون الكلام يحتاج إلى تقديم وتأخير، فالأصل أننا نحمل اللفظ على ترتيبه الموجود ولا نقول بأنه يحتاج إلى تغيير في يحتاج إلى بيان المقدم من المؤخر. هكذا أيضا لو جاءنا احتمالان، احتمال الأول أن اللفظ أن الدليل منسوخ، والاحتمال الثاني أن الدليل غير منسوخ، فالأصل في الأدلة الشرعية أنها غير منسوخة ولا نحملها على النسخ إلا إذا جاءنا دليل. نمثل لذلك، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قاله في الطريق من المدينة إلى مكة. في مكة في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فقال طائفة نحمل المطلق على المقيد وبالتالي نوجب القطع، وقال آخرون بأن عدم ذكر القطع هذا متأخر فنجعله ناسخا للمتقدم، فنقول الاحتمال الأول مقدم لأنه لا يشتمل على نسخ، والاحتمال الثاني احتمال مرجوح لاشتمال على النسخ، فإذا تعارض البقاء على الحكم مع احتمالية النسخ فنقدم الأول. هكذا إذا وردنا لفظ يحتمل أن يراد به المعنى الشرعي ويحتمل أن يراد به المعنى اللغوي، فحينئذ نحمل ذلك اللفظ في لسان الشرع على المعاني الشرعية ولا نحمله على المعاني اللغوية. وهكذا أيضا لو تعارض معنى عرفي مع معنى شرعي فإننا نقدم في ألفاظ الشارع المعنى الشرعي. أما في ألفاظ الناس فالصواب من أقوال أهل العلم أننا نفسر اللفظ. إذن هنا قاعدة نؤصل لها، وهي أن ألفاظ الشارع الأصل أن نحملها على المعنى الشرعي، فإذا لم يمكن حملناها على المعنى اللغوي، فإذا لم يمكن حملناها على المعنى العرفي، بخلاف ألفاظ المكلفين فإننا إذا أردنا أن نفسرها نفسرها أولا بالنية والقرائن التي تكون مع اللفظ، فإن لم يكن مع اللفظ قرائن حملناه على العرف، فإن لم يكن مع اللفظ عرف فإننا نحمله على المعنى الشرعي، فإذا لم يكن هناك معنى شرعي حملناه على المعنى اللغوي. مثال ذلك قال والله لا آكل لحما، نقول ماذا تعني باللحم فنفسر اللفظ به، أو قد يكون مع الكلام قرائن تدل على المراد به، فإن لم يكن رجعنا إلى المدلول الشرعي، كلمة اللحم ليس لها مدلول شرعي، رجعنا إلى المدلول العرفي. في أعراف الناس إذا أطلقوا اللحم ماذا يشمل؟ لحم السمك يدخل أو لا يدخل؟ لحم الضأن يدخل أو لا يدخل؟ لحم الدجاج يدخل أو لا يدخل؟ نعود إلى الأعراف وقد يختلف من مكان إلى آخر، فإذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى المدلول الشرعي، فإذا لم يكن هناك مدلول شرعي رجعنا إلى المدلول اللغوي. قال المؤلف إذا تعارض احتمالان مرجوحان فحينئذ يقدم التخصيص على غيره، ويقدم المجاز على غيره، ويقدم الإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، وتقدم الأربعة الأولى على الاشتراك. إذن هذه قواعد متعلقة بتعارض الاحتمالات، فحينئذ إذا احتمل في اللفظ أن يكون مخصوصا أو منسوخا فحينئذ نقول احتمال التخصيص مقدم على احتمال النسخ، إذا احتمل اللفظ أن يكون مقيدا واحتمل أن يكون منسوخا فاحتمال التقييد مقدم، إذا احتمل اللفظ أن يكون مجازا وليس بحقيقة أو نقول بأنه منسوخ فحينئذ نقول تفسيره بالمعنى المجازي أولى من جعله منسوخا. وهكذا أيضا تقدم الأربعة، لو احتمل اللفظ أن يكون مخصوصا أو يكون مشتركا فنقدم التخصيص، وكذلك نقدم التخصيص على النقل، ونقدم التخصيص على الإضمار، ونقدم التخصيص على المجاز خلافا لبعضهم. إذا تعارض في اللفظ حقيقة مرجوحة ومجاز راجح، شيل الواو، إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فحينئذ هل نقدم الحقيقة المرجوحة أو نقدم المجاز الراجح؟ قولان. مثال ذلك إذا الحقيقة في لفظة الدابة أن يراد بها كل ما يدب على الأرض، ولكن في العرف الراجح في أعراف الناس استعمال الدابة في ذوات الأربع، فحينئذ إذا قال قائل والله لا أمس دابة فهل نحمله على جميع ما يدب على الأرض؟ فإذا مس دابة بمعناها اللغوي قلنا يجب عليك كفارة اليمين، أو نحمله على المعنى المجازي وهو ذوات الأربع فقط. ذكر المؤلف قولين لأهل العلم في هذه المسألة، والصواب أننا نقدم المجاز الراجح. ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل الأمر والنهي ودلالتها، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذها في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الكلام العربي إذا أردنا أن نفسره فلا بد في تفسيره من أن نسير على طريقة العرب في كلامها، ومن ذلك ما يتعلق بمباحث الأمر والنهي. فإن الأمر نوع من أنواع الكلام العربي، ويراد بالأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وله صيغ مخصوصة أشهرها صيغة افعل، كما لو قلت اكتب الدرس، اكتب هنا على صيغة افعل. الأمر إذا كان معه قرينة تبين المراد به فسر الأمر بناء عليها، كما لو ورد مع الأمر قرينة تدل على أن المراد به الندب في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا فعل أمر. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فنحمل هذا الأمر على الندب والاستحباب. لكن إذا تجرد الأمر عن القرينة فالأصل أن نحمل ذلك الأمر على الوجوب. ومن أمثلة ذلك قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال إذا ورد الأمر مجردا عن القرائن فسرناه بالوجوب عند جماهير أهل العلم. بعض الناس قال بأنه يحمل على الندب، لكن هذا قول خاطئ، ويدل على حمل الأمر على الوجوب عدد من النصوص، منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولم يفرق في هذه الآية بين الأمر إذا كان في سياق الآداب أو في سياق الأحكام. أما إذا ورد مع الأمر قرينة فإننا نحمل ذلك الأمر على ما تدل عليه القرينة. ومثل المؤلف لذلك بقوله فكاتبوهم، فمعه قرينة تدل على أن المراد الندب، وهو أن النبي وهو أن بيع الإنسان لماله بماله ليس من الواجبات. وقد يكون الأمر للإباحة كما في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، بدلالة وجود قرينة وهي تقدم النهي، فإن الأمر بعد النهي قيل يحمل على الإباحة وقيل يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك. وقد ترد صيغة افعل معها قرينة تدل على أن المراد بها التعجيز، كقول فأتوا بسورة من مثله. وقد تكون لصيغة افعل للتهديد، كقول اعملوا ما شئتم. وبذلك فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه للتهديد. وقد تكون صيغة الأمر من أجل أو يراد بها الخبر، كقول فليمدد له الرحمن مدا. في بعض المواطن يأتي خبر عن الله وعن رسوله يحتمل أن يتخلف في بعض المواطن، فحينئذ نحمله على الأمر. مثال ذلك قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا، لكننا نجد بعض الناس يدخلون البيت ولا يأمنون، ولذلك حملنا هذا الخبر على أن المراد به الأمر، كأنه قال أمنوا من دخل البيت. الأمر إذا ورد أمر فامتثله المكلف فهذا يدل على تحقق الإجزاء بذلك الفعل وأن العبد يثاب عليه. لكن إذا جاءنا أمر هل يحمل على الفورية أو يجوز التأخير فيه؟ ومن أمثلة ذلك قوله ولله على الناس حج البيت، هل نحمله على الفور ونقول يجب الحج على الفور أم يجوز التأخير فيه؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الأصل في الأوامر أن تكون للفور، ولذلك لو جاء أمر فلم يبادر الناس إلى امتثاله لعدوا مخالفين عاصين له. إذا جاء أمر فالأصل أنه يتحقق الامتثال فيه بالمرة الواحدة، ولا يدل على التكرار والإيجاب أكثر من مرة إلا بقرينة، كما لو ربط الحكم بشرط أو قيد، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهم منه أنه كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. إذا نسخ الأمر فحينئذ هل يحمل على الندب أو يحمل على الجواز، أو نقول هو منسوخ فنحتاج إلى حكم آخر؟ هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين. من أنواع الكلام النهي، والنهي طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وصيغته لا تفعل، لا تقربوا الزنا. الأصل في النهي إذا تجرد من القرائن أن يحمل على التحريم، وذلك لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو قول الأئمة الأربعة وقول جماهير أهل العلم. بعض الناس الذين يقولون بتفسير الكلام بالمعاني النفسية حملوا أو قال أرادوا أن يشككوا الناس في دلالة النهي المجرد، فحينئذ حكوا أقوالا متعددة في ذلك. لكن هذا في النهي الذي ليس معه قرينة. أما إذا كان النهي معه قرينة تدل على أن المراد به ليس التحريم، فحينئذ يحمل على ما تدل عليه الكراهة، ما تدل عليه القرينة من الكراهة ونحوها. ومن أمثلة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما، فحملنا النهي على الكراهة. النهي يدل على فساد المنهي، فإذا جاء نهي من الشارع فحينئذ نقول ذلك الفعل لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، وبالتالي لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح من وجوب المهر، من جواز الوطء، من ثبوت النسب إلى غير ذلك، سواء كان في العبادات أو المعاملات، خلافا للقاضي أبي بكر. مسألة أخرى: النهي يقتضي الفور، إذا قال لا تفعل فمن الآن لا تفعل، هكذا إذا قال لا تفعل فإنه يشمل جميع الأزمنة الآتية ولا يصح تقييده بزمن، لأن الانتهاء لا بد أن يكون في جميع الأزمنة. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده. مثال ذلك: إذا قال لك قف فمعناه كأنه قال لا تجلس ولا تضطجع، فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. وأما النهي عن الشيء فإنه يكون أمرا بأحد الأضداد. مثال ذلك: إذا قال لك لا تقف، معناه إما أن تجلس وإما أن تضطجع، إذن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد لا على جهة التعيين. ثم ذكر المؤلف معاني الحروف التي قد يحتاج إليها الفقيه في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك حرف الباء، قد يكون للإلصاق، تقول مسحت بيدي يعني ألصقته به، وقد يكون للتعدي، فمثل التعدي اللي هو في مقابلة الفعل اللازم كقوله ذهب الله بنورهم، وقد تكون الباء للاستعانة. ومن أمثلة ذلك تقول كتبت بالقلم، وقد تكون الباء للقسم كما في قولك بالله، وقد تكون للمصاحبة ومثل له بقوله اهبط بسلام، وقد تكون للتعليل كقوله فبظلم من الذين هادوا، العلة الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. قد تكون أيضا الباء زائدة من أجل تأكيد الكلام كقولك أحسن بخالد، وقد تكون الباء ظرفية لبيان مكان أو زمان كقوله ولقد نصركم الله ببدر، وقد تكون قال وزاد بعض الكوفيين التبعيض. ومن أمثلة ذلك قوله فامسحوا برؤوسكم، قال بعضهم بأن الباء للتبعيض، ولذلك قال الحنفية يكفي الربع في مسح الرأس، وقال الشافعية يكفي ثلاث شعرات، وعند الحنابلة والمالكية لا بد من تعميم الرأس بالمسح، قالوا لأن الباء للإلصاق فلا بد من إلصاق اليد بجميع الرأس. كذلك حرف اللام قد يكون للتمليك والملك كقوله إنما الصدقات للفقراء فلا بد من تمليك الفقير، وقد تكون اللام للاختصاص، وقد تكون اللام للاستحقاق، وقد يمثل لهما بقوله الحمد لله رب العالمين، وقد تكون اللام للتعليل كقولك لأجل إنما جعل النظر، إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، وقد تكون اللام للتأكيد وهي المفتوحة، يعني بعض اللام تكون مكسورة كما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، العلة ليتفقهوا في الدين. قال ومنه لام الابتداء، ومن ذلك لام الابتداء، قال وإن ربك ليحكم بينهم للتأكيد هنا. الواو أيضا من الحروف التي قد تأتي لمعاني متعددة، منها أن تكون للعطف، وذلك لا يقتضي ترتيبا، وهي تقتضي الجمع بين شيئين من غير ترتيب في الزمان، تقول جاء محمد وخالد فهنا عطف، وقد تكون الواو للحال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، الواو هنا للحال. وقد تكون الواو للقسم كقولك والله، وواو رب كقول الشاعر وليل، يعني رب ليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله. وقد تكون الواو ناصبة للفعل بأن يقدر بعدها أن مضمرة، وقد يمثلون له بقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فهنا يعلم منصوب بأن مقدرة. الفاء قد تكون للعطف، وقد تكون للربط، وقد تكون لنصب الفعل، والفاء تقتضي التعقيب والترتيب، ومن أمثلة ذلك فإذا ركع فاركعوا، والفاء هنا الأولى للتفصيل والفاء الثانية للتعقيب. أما حرف ثم فإنه يكون للعطف كقولك جاء زيد ثم خالد، وهنا تفيد الترتيب، وقد تكون للمهلة. الحرف لكن للاستدراك، تقول لم يأتي زيد لكن جاء عمرو، وهنا كانت بعد النفي. حتى تكون للغاية كقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومن تلاحظون أن من هنا بكسر الميم قد تكون للتبعيض، ومن أمثلة ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم هنا للتبعيض. وقد تكون من لابتداء الغاية كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد تكون من لبيان الجنس كقوله ما يأتيهم من رسول، وقد تكون زائدة. هكذا أيضا ذكر المؤلف عددا من معاني الحروف، وهذه يستفيد منها الإنسان في تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله إذا وردت هذه الحروف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.